بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع حلية طالب العلم، وكنا قد وصلنا بفضل الله تعالى إلى الفصل السادس الذي كان قد عنون له إجمالا بقوله التحلي بالعمل، ووصلنا فيه تحديدا حفظكم الله تعالى إلى الحلية السابعة والأربعين أو النقطة السابعة والأربعين أو الأدب السابع والأربعون، حيث يقول رحمه الله تعالى صيانة العلم، بعد أن تكلم عن عزة العلماء وهذه الأمور يقول صيانة العلم. وما المقصود هنا حفظكم الله بصيانة العلم؟ حفظ العلم، حفظ العلم يا طلبة العلم، صيانة العلم حفظه. صيانة العلم ما المقصود به هنا؟ نقول المقصود حفظه حفظكم الله. فيقول إن بلغت منصبا فتذكر أن حبل الوصل إليه طلبك للعلم، فبفضل الله ثم بسبب علمك بلغت ما بلغت من ولاية في التعليم أو الفتية أو القضاء وهكذا، فأعطي العلم قدره وحظه من العمل به وإنزاله منزلته. هذا ما أراد أن يخبر به بداية حفظكم الله، وهو حث حتى لا يحدث انقطاع حفظكم الله تعالى للعلم، فيخبر بهذا ويقول لك ناصحا أمينا في ذلك، ناصحا أمينا في ذلك. فيقول لك إن بلغت منصبا، إن بلغت منصبا فتذكر أن حبل الوصل إليه طلبك للعلم. يعني ما الذي أوصلك إلى هذا المنصب في التعليم لتصبح أستاذا معلما للناس، لتصبح مفتيا، لتصبح قاضيا؟ ما الذي أوصلك إلى هذا المنصب؟ علمك، علمك. فلا بد ألا تقطع هذا، فلا بد ألا تقطع هذا، يعني أن تستمر في طلب العلم ولا تنقطع عنه، فلا يشغلك المنصب عن هذا، فلا يشغلك المنصب عن هذا. لأن بعض الناس للأسف لما ييسر الله عز وجل له بمنصب لخدمة المسلمين ينشغل بالمنصب عن طلب العلم، فينقطع عن التدريس وعن لقاء الناس كما كان يفعل، أو ينقطع هو حفظكم الله تعالى عن طلبه للعلم، ينقطع عن طلب العلم. وهذا أو ذاك حفظك الله تعالى قطع لحبل الوصل، هذا أو ذاك قطع لحبل الوصل. وإنما العلم يحتاج أن يسير إليه وعليه الإنسان إلى آخر يوم في حياته، أن تكون كما كان السلف يقولون مع المحبرة إلى المقبرة. واعلموا يا طلبة العلم أن الإنسان عندما يتوقف عن العلم فاعلم أنه سيصبح جاهلا. كيف؟ لأن العلم ينسى، لأن العلم ينسى. ولذلك الطريق الوحيد للاستمرار هو أمر الدراسة، إما بالتدريس أو حفظك الله تعالى بالتلقي، يعني بالأداء أو بالتحمل، ودون ذلك سيكون الانقطاع. وإذا انقطع الإنسان أخذه النسيان، وإذا أخذه النسيان صار جاهلا، لأن النسيان جهل، لأن النسيان جهل. حتى لو كنت تعلمت المسألة وحدث عندك نسيان فصرت جاهلا فيها، فتحتاج إلى أن تذكر، يعني أن تتعلمها حفظك الله تعالى. فيقول لك إن بلغت منصبا، وهذا هو صيانة العلم لكي تحافظ على العلم وتحفظ العلم الذي لديك. فقال لك إن بلغت منصبا فتذكر أن حبل الوصل إليه طلبك للعلم، فبفضل الله. وطبعا دائما دائما المسلم يذكر نفسه دائما بأن كل ما فيه من خير فهو من فضل الله، فدائما تقدم فضل الله سبحانه وتعالى. أي شيء يحدث لك تقول بفضل الله ثم بفلان أو بجهدي أو بكذا أو بكذا، لكن تقدم فضل الله أولا، وهذا أدب عظيم جدا مع الله سبحانه وتعالى. فيقول لك فبفضل الله ثم بسبب علمك بلغت ما بلغت من ولاية في التعليم أو الفتية أو القضاء، وهكذا فأعطي العلم قدره وحظه، حظه يعني نصيبه من العمل به، وإنزاله منزلة، لأنك لابد دائما أن تقدر العلم وأن تقدر طلاب العلم وأن تقدر العلماء، هذا أمر لابد منك، هذا أمر لابد منك. من يحترم العلم سيحترم أهل العلم، وأهل العلم هم الطالبون له على اختلاف في درجاتهم، على اختلاف في درجاتهم، لأن الناس في العلم ليسوا بسواء، حفظك الله تعالى، ليسوا سواء الناس في العلم، وإن كانوا جميعا من أهله، فالمبتدئ من أهل العلم، والمتوسط من أهل العلم، والمنتهي من أهل العلم، ولكن ليسوا جميعا على درجة واحدة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيه؟ درجات، لأن الناس في العلم درجات، ولكن كلهم من أهله، حتى المبتدئ تحترمه. فكلنا مررنا بهذا، كل واحد كان مبتدئا، حفظك الله تعالى، المنتهي كان مبتدئا، المنتهي حفظك الله من العلوم كان منتهيا، كان مبتدئا، واضح؟ فلابد من احترام العلم واحترام أهل العلم. فيقول الشيخ واحذر، يحذرك، واحذر مثلك من لا يرجون لله وقارا. الذين يجعلون الأساس حفظ المنصب فيطوون ألسنتهم عن قول الحق ويحملهم حب الولاية على المجارة. ما هذا الكلام؟ كلام أيضا مهم جدا. حفظ العلم من معانيه أيضا، إذن هو أعطاك معنى لصيانة العلم وحفظ العلم، ما هو؟ الوصل بالعلم، واحد. اثنان، حفظك الله، العمل بالعلم، وقول الحق من العمل بالعلم، وقول الحق، لأن بعض الناس عندما يصل إلى منصب معين من المناصب فأصبح مفتياً، أصبح قاضياً، أصبح حفظك الله مديراً للمعلمين، أو هو معلم حفظك الله في مرتبة عالية في الجامعة أو ما أشبه، حينئذ ماذا يحدث؟ يرى أحياناً الباطل أمامه ويسكت عليه ولا يقول كلمة الحق، فحينئذ يكون قد دخل في هؤلاء. فيقول لك واحذر مثلك من لا يرجون لله وقارا، لأن الأصل حفظك الله تعالى أن تعطي الله الوقار، الاحترام. طيب كيف هذا؟ كيف هذا يكون هذا حفظك الله؟ بعدم الخوض في المعاصي. هو نوح عليه السلام، نوح عليه السلام استعمل هذه الكلمة في القرآن كما جاءت لدينا، ماذا قال؟ قال لهم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار. استغفروا ربكم من ماذا؟ أولا من الشرك، من الشرك أولا، وهو أعظم الذنوب والمعاصي. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اسمع، ما لكم لا ترجون، لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فإذا فعلهم وإقامتهم على المعاصي تدل على عدم توقيرهم لله. فأنت لما تكون في منصب وترى الظلم، مثلا أنت قاضي وترى الظلم حادث أمام عينيك، ظلم بين حادث أمام عينيك، وأنت في منصبك تقدر على رد هذا الظلم، فردك على الظلم هو توقير لله من وجه وصيانة لعلمك الذي تعلمته لكي تعمل به، فهو يريد أن يوصل إليك مثل هذا. كذلك في الفتية، نفع الله بك، الفتية لا تكون على هوى الأمير أو على هوى الملك أو على هوى الرئيس، إنما تفتي أنت المفتي لهذه الدولة، فتفتي بما يرضي الله بعلمك الذي تعرفه من الحق. فيقول لك واحذر مسلك، يعني طريق، المسلك هو الطريق، من لا يرجون لله وقارا، الذين يجعلون الأساس حفظ المنصب ولما تقول له لماذا أنت تقول هذا الكلام، لماذا لم تقل الحق، لماذا لم تفعل كذا وكذا، يقول لك يعني لو قلت سيقولون لي أخرج من المنصب، يعني أترك هذا واجلس في بيتك، أخرج على المعاش وهذه الأمور. إذن أنت الآن رضيت والعياذ بالله بالدنيا في مقابلة ما يكون من الآخرة، لأن طالب العلم هو طالب الآخرة، طالب العلم هو طالب الآخرة بعلمه وليس من طلاب الدنيا بعلمه، لأن الدنيا يا طلبة العلم إن جاءت فبها ونعمة، وإن لم تجئ فهذا كله تقدير الله رب العالمين، لكن أنت هدفك من البداية، هدفك هو إرضاء الله، هدفك من البداية هو دخول الجنة. فيقول هنا حفظكم الله تعالى، فيقول واحذر مثلك من لا يرجون لله وقارا، الذين يجعلون الأساس حفظ المنصب فيطوون ألسنتهم عن قول الحق. تعرف الطي ما معنى يطوون؟ يكتمون، المقصود هنا يكتمون، لكن ما هو الطي؟ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، طويت الكتاب، انظر حفظك الله إلي أنا الآن سأطوي الكتاب، ماذا أفعل؟ أفعل هكذا، طويت الكتاب، واضح؟ فهنا المقصود يطوون ألسنتهم يعني يكتمون لا يتكلمون. فقال لك ويحملهم حب الولاية على المجاراة، يعني المجاراة أن يجاري ما يحدث حوله بسبب ماذا؟ نقول يجارون ما يحدث حولهم بسبب الحفاظ على الولاية، يعني على المنصب الذي هم فيه. ثم يقول فالزم رحمك الله المحافظة على قيمتك، سبحان الله، على قيمتك يعني على قدرك. وهنا ينبهك الشيخ إلى أمر عظيم جدا، وهو ماذا؟ ينبهك الشيخ إلى أن أو ينبهك على قيمتك، طالب العلم له قدر، له قيمة، طالب العلم له قدر وله قيمة، وكلما ازداد علما ازدادت قيمته وازداد قدره، ازدادت قيمته وازداد قدره، حفظك الله تعالى. هذا هو المقصود هنا، هذا هو المقصود إيه هنا في هذا الجزء يا طلبة العلم. فيقول هنا حفظك الله من كل سوء، فالزم رحمك الله المحافظة على قيمتك بحفظ دينك وعلمك. كيف تحفظ قيمتك؟ كيف تحفظ قدرك؟ كيف تحفظ هيبتك؟ يقول حفظك الله تعالى فالزم رحمك الله المحافظة على قيمتك بحفظ دينك وعلمك. تحفظ دينك وتحفظ علمك، وأنت رأيت كيف تحفظ علمك. قال بحفظ دينك وعلمك وشرف نفسك، وشرف نفسك لأن لك شرف، لك قدر. يقول بحكمة، المهم أن يكون كل ذلك بحكمة ودراية وحسن سياسة، لأن أيضا حفظك الله تعالى الأمور لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى شدة وإلى غضب، وإنما تحتاج إلى حكمة، تحتاج أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ما هي الحكمة يا شيخ؟ وضع الشيء في موضعه اللائق به. الحكمة ما هي؟ وضع الشيء في موضعه اللائق به، سواء ستأمر بالمعروف من خلال منصبك أو ستنهى عن المنكر من خلال منصبك، كل هذا لابد وأن يتقيد بالحكمة. فيقول لك احفظ الله يحفظك، احفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة. طبعا بالنسبة إلى الجزء الأول احفظ الله يحفظك، هذا حفظكم الله تعالى جزء أو فقرة من حديث أو جملة من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، هي جملة من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الترمذي في سننه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس، قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك إلى آخره. والحديث حفظكم الله تعالى معروف ومبسوس، لكن هنا في الجزء الثاني من الكلمة ماذا قال حفظكم الله؟ في الجزء الثاني من الكلمة نجد أمرا قد حدث وهو حفظك الله تعالى أنه قال احفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة. هذا ليس بحديث، يعني لو كان الشيخ يقصد المعنى فنقول جزاك الله خيرا المعنى جيد والمعنى صحيح، لو كان الشيخ يقصد المعنى. لكن لو كان الشيخ يقصد الحديث فليس هذا لفظ الحديث، وإنما لفظ الحديث حفظكم الله تعالى هو تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لفظ الحديث تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أما الشيخ هنا قال احفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة، لا ليس هذا هو حفظك الله تعالى. ها؟ ماذا؟ عندك في نسختك هكذا؟ نعم، ما هو لو كان في النسخة عندك هكذا هذا هو الحديث تعرف على الله في الرخاء. ها؟ تعرف على أو تعرف إلى، ما هو روايتان، لكن ليس هذا الذي أقصد. أنا أقصد أن الشيخ هنا أورد ماذا؟ أورد حفظكم الله احفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة، هذا ليس بلفظ الحديث. فالشيخ لو كان يقصد معنى فلا بأس، لكن لو كان يقصد الحديث فليس هذا بلفظ الحديث عند الترمذي، فإنما لفظ الحديث حفظك الله تعالى تعرف على الله أو إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والمقصود يعرفك في الشدة، ما معنى يعرفك في الشدة؟ يعرفك في الشدة يا طالب العلم، يعرفك في الشدة يعني يرحمك. وما هو الرخاء؟ الرخاء حفظكم الله الغنى، الرخاء حفظك الله له عدة معاني، الرخاء الغنى، الرخاء العلم، الرخاء الأهل، كل هذا من الرخاء يا طلبة العلم، كل هذا من الرخاء حفظك الله تعالى، كل هذا من الرخاء. فيقول تعرف على الله أو إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وطبعا إخوة حفظكم الله المراد بالمعرفة هنا يعرفك في الشدة، هذه معرفة خاصة ليست المعرفة العامة، وإلا فالله عز وجل يعلم ولا يوصف الله كما تعلمون، الله لا يوصف بالمعرفة، الله رب العالمين لا يوصف بالمعرفة، فالله لا يقال الله عارف، هذا لا يقال، لا يقال الله عارف، وإنما يقال الله عالم، يقال ماذا؟ الله عالم، ولا يقال الله عارف. لماذا لا يقال الله، لماذا لا يقال الله عارف ويقال الله عالم؟ لأن المعرفة تختلف عن العلم في شيئين، المعرفة تستعمل مع اليقين ومع الظن، المعرفة تستعمل مع اليقين ومع الظن، وأيضا المعرفة يسبقها جهل، والمعرفة يسبقها جهل، وهذا كله لا يجوز في حق الله. لماذا؟ لأن علم الله علم يقيني، والله سبحانه وتعالى لا يجهل الأشياء، ولذلك يوصف بالعلم ولا يوصف بالمعرفة. ولذلك لما نقول طب يا شيخ جاء في الحديث تعرف إلى الله أو تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، نقول معرفة خاصة هنا يعني يرحمك الرحمة. فيقول الشيخ فالزم رحمك الله المحافظة، فالزم رحمك الله المحافظة على قيمتك قدرك بحفظ دينك وعلمك، بحفظ دينك وعلمك وشرف نفسك بحكمة ودراية، دائما الحكمة لا تنساها في كل معاملاتك حفظك الله. ثم قال وإن أصبحت عاطلا من قلادة الولاية، وانظر إلى تعبيرات الشيخ، وإن أصبحت يعني صرت عاطلا، لأن الإنسان يصبح في يوم مهما كان منصبه فإن المنصب لا يدوم. ماذا يجب؟ فإن المنصب لا يدوم، المنصب لا يدوم يعني لا يستمر، ولو دام المنصب ما جاء إليك فقد سبقت، يعني أنت اليوم المدير لابد أن تعمل وأنت تعرف أنك غدا مغادر، أنك غدا ذاهب. لماذا؟ لو دامت ما جاءت إليك، يعني لو كان المنصب يدوم وستصبح رئيسا دائما أو ملكا دائما أو تصبح مديرا دائما أو معلما دائما، ما جاء ذلك إليك، لأن من سبقك كان هو الذي سيستمر فيه. وإنما حفظك الله تعالى هذه الأمور زائلة إلى زوال، ففي يوم وليلة ستصبح فجأة ولا يوجد هذا المنصب. ولذلك لابد للإنسان أن يستعد نفسيا في كل هذه الأمور، فيقول لك: وإن أصبحت عاطلا، عاطلا يعني شاغرا عن العمل، شاغرا عن العمل، تركت العمل، فيقال عينئذ عليه عاطل، لأن العاطل هو الذي توقف عن العمل، عطل عن العمل، توقف، حفظك الله تعالى. فيقول لك: وإن أصبحت عاطلا من قلادة الولاية. طبعا القلادة الأصل فيها ما تلبس في الرقبة، وهنا يريد أن يقول لك، هذه كناية عن أن الذي في منصب يكون مقيدا، وهذه حقيقة، كل من كان في منصب من المناصب يكون مقيدا بهذا المنصب، وكأنه لا يستطيع أن يعمل بحرية أو أن يقول كل شيء أو أن ينهى عن كل منكر، لا، هذه حقيقة. فيقول لك: وإن أصبحت عاطلا من قلادة الولاية، قال: وهذا سبيلك ولو بعد حين، وهذا سبيلك ولو بعد حين، قال: فلا بأس، فإنه عزل محمدة لا عزل مذمة ومنقصة. فانظر حفظك الله تعالى إلى ما يقوله، فيقول لك ماذا حفظك الله: وإن أصبحت عاطلا من قلادة الولاية وهذا سبيلك ولو بعد حين، فلا بأس، فإنه، لا بأس يعني لا تحزن، بعد أن تصبح، بعد أن تصبح عاملا، أوقف، بعد أن تصبح عاملا ستصبح متوقفا عاطلا، ستصبح. ولذلك يقول: فإنه عزل محمدة لا عزل مذمة ومنقصة. لأن الإنسان لما يعزل عن منصبه، حفظكم الله، لقول حق أو ما أشبه من هذه الأمور، فهذا يحمد عليه، لا يعد منقصة ولا يعد ذما في حقي، وإنما هذا شيء طيب وهذا شيء جميل، أنك عزلت لأنك قلت الحق، عزلت لأنك قلت الحق. فيقول الشيخ: ومن العجيب أن بعض من حرم قصدا كبيرا من التوفيق لا يكون عنده الالتزام والإنابة والرجوع إلى الله إلا بعد التقاعد. وهذه مسألة خطيرة جدا، ولابد من الانتباه إليها يا طلبة العلم والتفكر فيها. وهذا بالضبط كمثل من، كمثل من يعصي الله ويظل عاصيا لله إلى أن لا يقدر على المعصية. يعني رجل مثلا، حفظكم الله تعالى، يعني يحب النساء ويزني ليلا ونهارا وهذه الأمور، إلى أن جاءه مرض منعه أصلا من القدرة على الجماع، أو حفظكم الله كبر في السن وصار لا يقدر أصلا على الجماع، فتراه يترك ويتوب، فتراه يترك ويتوب، تاب لما وجد نفسه لا يقدر على الجماع، تاب لما وجد نفسه قد كبر في السن، حفظك الله. كثير من الناس بالنسبة إلى العمل هكذا، وهو في المنصب تراه يظلم الناس و يأمر بالمنكر ولا ينهى، حفظكم الله تعالى، عنه، وتراه والعياذ بالله يعني لا يأمر بمعروف، وأشياء عجيبة جدا، إلى أن يزول من المنصب، يعني أن يكون عاطلا عن هذا المنصب فيتقاعد. قضية التقاعد، فتراه تاب وذهب إلى المسجد وكذا وكذا. هذا أمر يقول عنه الشيخ: ومن العجيب أن بعض من حرم قصدا كبيرا من التوفيق، ده هذا حرام. لأن الأصل يا طالب العلم، حفظك الله، الأصل لما تترك الشيء لله تتركه عن قدرة. الأصل في تركك للشيء أن تتركه مع القدرة، يعني أنت قادر على أن تظلم ولكنك تركت هذا لله، تركت هذا لله. فيقول: ومن العجيب أن بعض من حرم قصدا كبيرا من التوفيق لا يكون عنده الالتزام والإنابة والرجوع إلى الله إلا بعد التقاعد. فهذا وإن كانت توبته شرعية اسمع، لا نستطيع أن نقول له توبتك مدخولة وهذا لا يجوز وما نتكلم عن هذا، لكن دينه ودين العجائز سواء، يعني صار كالعمي، فهو يريد أن ينزه طالب العلم أن يكون كمثل هؤلاء. قال إذ لا يتعدى نفعه. أما وقت ولايته حال الحاجة إلى تعدي نفعه فتجده من أعظم الناس فجورا وضررا، يعني في وقت المنصب يفجر فجورا عظيما والعياذ بالله يؤذي الناس ويضرهم، أو بارد القلب أخرس اللسان عن الحق، قال فنعوذ بالله من الخذلان. طبعا إخوة هذه الأمور في حق طالب العلم هي أولى، في حق طالب العلم هي أولى إذا شغل منصبا من المناصب أن يستعمل علمه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ما أراده الشيخ من قضية صيانة العلم، ثم انتقل إلى الحلية 48 أو إلى الأدب 48، حيث يقول حفظكم الله تعالى المداراة والمداهنة، المداراة والمداهنة. قال المداهنة خلق منحط، أما المداراة فلا، لكن لا تخلط بينهما فتحملك المداهنة إلى حضار النفاق مجاهرة، والمداهنة هي التي تمس دينك. والشيخ في الحاشية أشار إلى أن ترجع إلى كتاب الغرباء للأجري، وكذلك إلى كتاب روضة العقلاء لابن حبان، ففيهما من الخير في هذه المسألة الكثير والكثير. ماذا قال؟ لابد لطالب العلم أن يتحلى بالمداراة لا بالمداهنة، المداهنة لا تجوز، المداهنة حرام، المداهنة قال الله تعالى في القرآن ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولذلك فيها نهي ولا يجوز أن نداهن، لكن يجوز أن نقوم بالمداراة، يجوز أن نقوم بالمداراة حفظكم الله تعالى. فالمداراة جائزة، المداراة جائزة، أما المداهنة فليست بجائزة، فليست بجائزة. ما الفرق بينهما وما الكلام الذي قاله الشيخ؟ نذكر الفرق بينهما حفظكم الله تعالى. قال ابن منظور في لسان العرب، أنقل هنا عن ابن منظور في لسان العرب رحمه الله تعالى، قال ابن منظور في لسان العرب، قال المداهنة، المداهنة هي المصانعة واللين، والمداهنة إظهار خلاف ما يضمر، والإدهان الغش، والإدهان الغش. ودهن الرجل، دهن الرجل إذا نافق، هذا كلام ابن منظور في لسان العرب. ومن هذا الكلام يظهر أن المداهنة خلق ذميم، ولذلك قال في القرآن ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني أن تسكت عن آلهتهم فيسكتون عن إلهك، تسكت عليهم فيسكتون عليك، هذا مذموم حفظكم الله، هذا مذموم يا طلبة العلم. ولذلك عند التعريف الشرعي بين الاثنين، عند التعريف الشرعي بين الاثنين، قال أهل العلم، قال أهل العلم المداراة هي السكوت عن بعض قبائح الغير للمصلحة الراجحة، وانتبه لهذا التفريق لأنه مهم جدا، ولذلك المدراء جائزة، جائزة المدراء جائزة كما يقولون دارهم ما دمت في دارهم، يقولون هذا تسمعه كثيرا، دارهم ما كنت في دارهم، يعني اسكت على ما يفعلون لمصلحة، لمصلحة. فالمدراء ما هي؟ السكوت عن بعض قبائح الغير. وفهموا هذا يا طلبة العلم، لأن كثيرا من الناس ليس عنده فهم لهذا، بل يتشدد ويريد دائما الإنكار العلني حتى لو أدى ذلك إلى مفاسد. هذا جهل، هذا جهل. أحيانا ينكرون على إخوانهم إنكارا يؤدي إلى مفاسد عظيمة جدا، وتهاجر وتشاجر وفتن وأشياء يعني ما أنزل الله بها من سلطان. فالمدراء هي السكوت عن بعض قبائح الغير للمصلحة الراجحة، لكن لابد أن تكون المصلحة راجحة من وراء ذلك. ولذلك يقولون مثلا كمن خشي مثلا أن يقتل أو أن يضرب أو أن يسجن إذا أنكر شيئا، إذا أنكر شيئا. هذه مدراء يا رجل، هذه إيه؟ مدراء. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن الرجل الذي كان داخلا إليه قال بئس أخو العشير، وهذا النبي ليعلمك، النبي لا يخاف من أحد. النبي الله عز وجل قال له يا الرسول بلغ ما أنزل من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، ومع ذلك قال بئس أخو العشير. قالوا له فلان يريد أن يأتيك، فالنبي قال بئس أخو العشير وذمه. فلما دخل الرجل تبسم النبي في وجهه واهتش في وجهه، ماذا يفعل النبي؟ يداري وراء ذلك مصالح حفظكم الله تعالى، وراء ذلك إيه؟ مصالح، وراء ذلك مصالح كبيرة حفظكم الله تعالى. ولكن المداهنة، اكتب بقى، والمداهنة هي اتباع أهل الضلال في ضلالهم، اتباع أهل الضلال في ضلالهم. ومعاونتهم عليه، ولذلك هذا هو المنهي عنه، هذا هو المنهي عنه. ولذلك نهى الإسلام عن المداهنة لكن لم ينهي عن المضاراة، حتى يقول العلماء دارهم ما دمت فيه دارهم، يعني أنا في بلدك في مكانك في حيك في كذا في كذا، وراك تفعل أشياء يعني وراء ذلك، وراء سكوتي عليك مصالح، أنا أرجو تأليف قلبك، أرجو حفظك الله تعالى أن أخرج من عندك سالما، وإلا لو أنكرت عليك واوا قد تبطش بي وكذا وكذا من هذه الأمور، فأداري، فأداري في هذا. لكن المداهنة لا تجوز، المداهنة حرام. فيقول الشيخ هنا، نرجع إلى كلامي بين بعد أن عرفنا الفرق بين الاثنين، قال المداراة لا المداهنة، يعني طالب العلم يتحلى بالمداراة لكن لا تكن من المداهنين. إياك ترى مثلا منكرا فأنت تساعدهم عليه، أنت تداهن، ترى منكرا تعاونهم عليه وتشاركهم فيه، أنت تداهن، لا يجوز. إنما يجوز لك السكوت عن هذا المنكر لمصالح من وراء ذلك. فيقول لك المداراة لا المداهنة، انتبه يا طالب العلم. قال المداهنة خلق منحط، منحط يعني سافل، سافل يعني ليس بخلق عالي، ليس بخلق عالي، إنما خلق سافل، خلق منحط، خلق قليل القيمة. كلمة منحط تأتي بمعنى قليل القيمة وتأتي بمعنى السافل. فقال المداهنة خلق منحط، أما المداراة فلا، فلا، لكن لا تخلط بينهما. يعني هنا يحذرك حتى لا تقع في المداهنة وتظن بنفسك أنك في المداراة، فيقول لك فتحملك المداهنة إلى حضار النفاق مجاهرة، لأنك لو داهنت كما يقولون المداهنة بريد وطريق النفاق، المداهنة بريد وطريق النفاق، يعني ستقودك إلى النفاق حفظك الله تعالى. ولذلك انظر إلى تعبير الشيخ ماذا قال، فتحملك المداهنة إلى حضار النفاق. ما معنى حضار النفاق؟ حاضرة الشيء، حاضرة الشيء هي القريبة منه، حاضرة الشيء هي الإيه؟ القريبة منه يا طلبة العلم، القريبة منه. ولذلك ربنا يقول في القرآن: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. ما معنى حاضرة البحر؟ يعني قريبة من البحر. واحد يقول لك: أين بيتك؟ تقول مثلا: حضار كذا، يعني قريب من كذا. فهو يريد أن يقول لك: أنت لو سرت في المداهنة ستكون قريبا من النفاق، بعد ذلك ستعلن النفاق، فيحذرك. قال: والمداهنة هي التي تمس دينك، يعني إذا داريت فلا شيء عليك، ولا أحد يستطيع أن يقول فيك كذا أو أن يقول لك كيف فعلت هذا، ولا ينكر عليك، ودينك ما زال محفوظا. لكن لو أنك داهنت، هذا الذي يمس دينك، هذا الذي يمس دينك، فنقول لك: ماذا فعلت؟ كيف تداهن؟ وكذا وكذا، ويبدأ الكلام في عرضك، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ثم ينتقل بنا إلى الأدب 49، أو إلى الحلية 49. قال: الغرام بالكتب. الغرام بالكتب يا طلبة العلم حفظكم الله، الغرام بالكتب. هذا لا يتصور في طالب العلم، يعني كيف طالب علم ليس محبا للكتب؟ فهو ليس بطالب علم، طالب العلم يحب الكتب، يحب الكتب، يحب الكتب من حيث الشراء، لكن يشتري ما ينفع. يحب الكتب في التعرف عليها وعلى كل جديد، وما الأبحاث الجديدة، وما الكتب التي طبعت. يحب التحقيقات، يحب التعرف على مصادر حفظك الله العلوم. هذا هو طالب العلم. ولذلك انظر قال ماذا: الحلية 49: الغرام بالكتب. الغرام، الغرام هو ماذا يقصد بالغرام هنا؟ المحبة، لأن الغرام مرتبة من مراتب الإيه؟ من مراتب المحبة، لكنها مرتبة عالية حفظك الله تعالى. لأن هنا تعبير الشيخ تعبير بلاغي، ركزوا معي، تعبير الشيخ تعبير إيه؟ بلاغي. لأن في النهاية هو كان من الممكن أن يقول محبة الكتب، كان من الممكن أن يقول محبة الكتب، لكن قال ماذا؟ الغرام بالكتب. طيب ماذا يريد؟ يريد مرتبة معينة من مراتب المحبة، لأن الغرام ما هو؟ الغرام محبة الشيء ملازمة له، محبة الشيء ملازمة له. ولذلك تجد في القرآن كلمة عجيبة جدا عن الغرام، ربنا يقول في القرآن عن النار عجيبة: إن عذابها كان غراما، إن عذابها كان غراما. وهذا من باب التهكم ومن باب الاستهزاء بالكافرين في داخل النار، لأن الذي يعذب بالنار لا يحب النار، لكن ربنا يقول له: سأجعلك ملازما للنار كالمحب الذي يحب محبوبه. إن عذابها، يعني إن عذاب النار كان غرامة، كان غرامة يعني كان ملازما لها، كان ولذلك حفظك الله كان ملازما لها. ولذلك يقولون في هذا التعبير عن الكافر والمشرك في النار: هو في النار والنار فيه، هو في النار، هو في النار والنار فيه، يعني النار في داخله، يعني ليس فقط هو في النار، فالذي في الخارج هو الذي يعذب، والذي في الداخل أعضاؤه في الداخل، هو في النار والنار فيه، الملازمة ولا يستطيع أن ينفك عنها، ليست كنار الدنيا يستطيع أن يجري هنا ويجري هنا، نسأل الله السلام. إن عذابها كان غرامة، نسأل الله السلام. فهو يريد أن يقول لك: طالب العلم لابد أن يكون مغرما محبا للكتب ملازما له. ممكن تحب ولكنك أصلا لا تشتري ولا تقرأ، ولا وتقول أنا محب للكتب، لكنك لا تشتري ولا تقرأ ولا تطلع ولا أي شيء. ممكن تكون حفظك الله لست بقادر على الشراء، لا مشكلة. ممكن الآن الحمد لله نحن في عصر، يعني الوسائل الحديثة سمحت لك بأن يكون عندك على هاتفك الكتب، بل تستطيع حفظك الله أن تستعير الكتب، تقول لأخيك ممكن تعيرني هذا الكتاب أقرأه وأرده إليك. فالمحب سيسعى إلى ما يحبه بكل الطرق، سيسعى إلى ما يحبه بكل الطرق حفظكم الله. فيقول الشيخ هنا مبينا ذلك، يقول الغرام بالكتب. فيقول شرف العلم معلوم، كلنا نعرف شرف العلم، وراجع في ذلك وقد تكلمنا عن شرف العلم، راجع الشرح على حلية طالب العلم، وإذا أردت فقرأ ما كتبه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم المسمى بمفتاح دار السعادة، فقد أتى على فضل العلم بأكثر من 200 وجه، يتكلم عن فضل العلم بأكثر من 200 وجه رحمه الله تعالى. فيقول هنا شرف العلم معلوم، ومن شرف العلم قال لعموم نفعه، لعموم نفعه، لأن العلم ينفع ونفعه عام، لعموم نفعه وشدة الحاجة إليه كحاجة البدن إلى الأنفاس. تخيل حفظك الله إذا أنت لا تتنفس وكتموا النفس عنك وأصبحت لا تتنفس، ماذا سيحدث لبدنك؟ سيموت البدن، البدن سيموت، تخرج منه الروح حفظك الله تعالى، تخرج منه الروح. كذلك حفظك الله تعالى هو يريد أن يقول لك الطالب مع الكتب، لأن حفظك الله عدم النظر في الكتب هو عدم الوصول إلى علم جديد، فسيتوقف علمك، وهذه مذمة، وإذا لم تنظر ستنسى، وستنسى يعني ستصبح جاهلا، وهذه أيضا مذمة. فيقول لك شرف العلم معلوم لعموم نفعه وشدة الحاجة إليه كحاجة البدن إلى الأنفاس، وظهور النقص بقدر نقصه. متى يظهر النقص عليك؟ إذا نقص العلم عندك. والعلم كيف ينقص؟ ينقص حفظكم الله تعالى بأمرين، ينقص حفظك الله بالتوقف، بالتوقف يعني عدم الوصول إلى علم جديد، وينقص كذلك بالنسيان. فيقول لك وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله. ولذلك لما تريد أن تعرف، لما هذا مقياس مهم جدا، مقياس تقيس به الأمور، لما تحب أن تعرف حفظك الله تعالى هل أنت حفظك الله من كل سوء محبا للعلم حقيقة أو لا، انظر هل تفرح لما تتعلم معلومة جديدة، هل تسعى لمعرفة العلم، انظر تجد لذة وفرح بهذه الأمور وتجد سرور في قلبك في هذا الأمر أو لا، انظر في هذا. فهذا مقياس. يقول وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله، ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب، شدة محبة الطالب للطلب، يفرح لما يطلب العلم، لما تقول له هناك درس في الصباح، هناك درس بعد الظهر، هناك درس بعد العصر، هناك درس بعد المغرب، هناك درس بالليل إلى الفجر، يفرح، تجده سعيدا يعني، وفي قلبه من الفرح ما في قلبه. لما تنظر في سير أعلام النبلاء وتسمع عن العلماء كم كانت دروسهم في اليوم تتعجب. الإمام النووي رحمه الله تعالى كان له في اليوم يصل عدد الدروس 12 درسا، ما بين تلقي وما بين أداء، يعني هو يحضر عند مشايخ ويذهب إلى طلابه يقول. انظروا حفظكم الله ماذا يفعل، وهذا كان دأب القدماء. ابن القيم كان يلازم ابن تيمية، ولما يترك ابن تيمية يتركه لأنه عنده أيضا طلاب يدرس لهم. بعض الناس للأسف الشديد عندما يصل إلى سن معين أو كذا ينقطع عن مشايخه، خلاص كأنه يعني اكتفى. طالب العلم الحقيقي هو الذي لا يستغني عن مشايخه مهما تقدم في العلم لا يستغني عن مشايخه، ويعرف أنه في حاجة مس إليهم وإلى علمهم. تنظر في سير السلف، لأننا نعيش في زمان الآن، أنا يعني أرى هذا في بعض إخواني، خلاص صار لا يأتي إلى مشايخنا، كأنه يعني اكتفى بنفسه، كأنه يعني صار لا حاجة له في هذا. أصلا أنت واجب عليك الوصل مع الشيخ تأدبا معه، و إزداء للجميل والمعروف معه، فأنت في خدمته إلى الموت، في خدمته خدمة له وتكثير من سواد وتعريف الناس به والاستفادة من علمه قبل كل ذلك. وهذه الأمور فيها بركة، الله عز وجل يعطيك بركة عظيمة جدا من هذا. إياك يوما من الأيام أن تظن في نفسك الاستغناء عن شيخك، لا، هذا خطأ عظيم جدا يقع فيه البعض. ابن القيم وابن كثير ظلوا مع ابن تيمية حتى مات ابن تيمية، مات في السجن، وما خرجوا من السجن إلا لما مات، حبسوا جميعا في آخر حياة ابن تيمية، وكان معه ابن كثير وكان معه ابن القيم. طبعا هذا ليس بسجن، هذه جنة، جنة في الأرض. أدخلون السجن مع هؤلاء وتجلس مع ابن تيمية ومع ابن القيم ومع ابن كثير، أي سجن؟ نحن الآن في السجن وليس هم الذين في السجن يا رجل، أي سجن حفظك الله تعالى، أي سجن هذا؟ ومع ذلك كانوا يلازمونه إلى آخر حياته، إلى آخر حياته. من؟ ابن القيم، ابن كثير، وكان ابن القيم هو ابن القيم، وكان ابن كثير هو ابن كثير. يعني انتبه لهذا، إياك أن تظن لا، هم وبعلمهم، ولكن مع شيخهم، مع شيخهم حفظك الله تعالى، يحتاجون إليه، يتأدبون معه، يؤدون حقه عليهم، يؤدون حقه عليهم. فانتبه لهذه النقاط لأنها مهمة جدا. فيقول لك هنا حفظك الله، ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب، والغرام بجمع الكتب، غرام محبة لجمع الكتب، لكن لا تجمع من أجل الزينة. تدخل بعض المكتبات عند الإخوة في البيت، اللهم بارك، تقريبا لا ترى الجدار، تقريبا لا يوجد جدار يرى، كله كتب فوق وتحت، ويبقى أن ينزل الكتب من السقف يعني. ولكن هل قرأت هذا؟ لا. هل قرأت هذا؟ لا. طب ما هذا؟ لا أدري. هو صار زينة، يعني زينة، كما يقولون ديكور أو ديكوريشن بالإنجليزية. فهمت يعني ما هذا؟ أنت هذه حجة عليك ستسأل. ولذلك هو سيعلمك بعد قليل، سيعلمك بعد قليل كيف تتعامل مع الكتب. الآن اليوم بعد قليل سنأخذ هذا، كيف تتعامل مع الكتاب؟ أقل ما يمكن، أقل ما يمكن، ماذا سأفعل؟ لكن يعلمك الآن قضية مهمة، وهي ماذا حفظكم الله؟ قضية نفع الله بك، الغرام بجمع، قال والغرام بجمع الكتب مع الانتقاء. مع الانتقاء يعني مع الاصطفاء، تنتقي الكتاب، ليس كل كتاب تدخله إلى مكتبتك كتاب فيه حرام كالسحر، كتاب فيه بدع حفظك الله تعالى وكذا وكذا، لا يجوز. إنما تنتقي الكتب النافعة التي تنفعك، بل أقول الآن وأزيد، بل تنتقي الكتاب الذي حقق تحقيقا علميا تنتفع به، لأنك الآن حفظك الله تعالى تجد الكتابة له عدة نسخ، مكتبة كذا ومكتبة كذا ومكتبة كذا، كتاب واحد حفظكم الله. لكن تبحث أنت عن التحقيق الذي يفيدك علميا، الذي أخرج النص أولا، يعني أخرج الكتاب على ما يقرأ قراءة صحيحة، ثم خدمه في الحواشي ببيان بعض الكلمات، بتخريج الأحاديث، بالتعليق عليه إلى غير ذلك، فتنتفع حينئذ بالكتاب انتفاعا طيبا. فيقول لك والغرام بجمع الكتب مع الانتقاء، كن عندك حب، انظر في نفسك وفي قلبك، هل عندك حب تتابع الكتب الجديدة؟ هل تعرف التحقيقات؟ هل حفظك الله تعالى تستفيد من هذه الكتب والأبحاث؟ فيقول لك والغرام بجمع الكتب مع الانتقاء، ولهم أخبار في هذا تطول. يعني لو تكلمنا، ابن القيم لما مات أبناؤه كانوا يبيعون مكتبته، وظلوا مدة يبيعون من كثرة الكتب التي كانت عنده رحمه الله تعالى، وكان يأتيهم للشراء صاحب كل فن، حتى أهل الطب جاءوا يشترون منهم كتبا، حتى أهل الهندسة جاءوا يشترون منهم كتبا، أهل الفلك جاءوا يشترون منهم كتبا. ابن القيم كان يقرأ في كل شيء. ابن القيم كان كشيخه، إذا تكلم في أمر تشعر أنه لا يحسن إلا هذا الأمر، تشعر لما يتكلم في التفسير كأنه لا يعرف في الدين إلا التفسير، يتكلمون في اللغة تشعر أنه لا يعرف في الدين إلا اللغة، يتكلم في الطب تشعر أنه طبيب. وقرأ كتاب الجزء، كتاب زاد المعاد، فيه الجزء الرابع، كتاب الذي أفرد وحده بما يسمى بالطب النبوي. لا يوجد كتاب لابن القيم اسمه الطب النبوي، لا يوجد هذا، وإنما هو جزء من زاد المعاد أخرجوه وحققوه وحده، لكن هو في داخله حفظك الله. لو عندك زاد المعاد خلاص أنت مستغني بهذا. فالشاهد هو ماذا؟ حتى لما يتكلم في هذه الأمور، طبعا هذا ليس بعلم وحي، إنما من كثرة ما يقرأ، من كثرة ما يقرأ. تراني دائما في الدروس أقول يا طالب العلم اقرأ كثيرا، لا يوجد طالب علم لا يقرأ، لابد أن تطلع، لابد أن تقرأ، لابد أن ترجع إلى السلف وإلى كتب السلف، لابد من هذه الأمور. فيقول لك ولهم أخبار في هذا تطول، وفيه مقيدات في خبر الكتاب يسر الله إتمامه وطبعه، يعني هو يريد أن يقول لك أنه هو رحمه الله كان يكتب كتابا عن هذا الموضوع، عن أخبار العلماء مع الكتب. وهذا الأمر لو رجعت إلى كتب السير حفظك الله ففيه كثير جدا من الخير. ثم قال وعليه فأحرز الأصول من الكتب. في بعض النسخ للأسف مكتوب فاحذر، هذا خطأ، إنما فأحرز. ما معنى أحرز؟ يعني نل هذه الكتب، أحصل عليها. ما هي؟ وعليه فأحرز الأصول من الكتب. في كل علم يا طالب العلم لابد أن يكون عندك كتب أصول. ماذا؟ في كل علم لابد أن يكون عندك من كتب الأصول. في كل علم، في علم العقيدة تكون عندك كتب الأصول، كتب الأصول، كتب الأصول لعقيدة أهل السنة والجماعة، الشريعة للأجر على سبيل المثال، الإبانة الكبرى والصغرى لابن بطة، سل أهل السنة والجماعة للإمام أحمد، ومن هذه الكتب كتب الأصول. تأتي حفظك الله تعالى في علم العربية، لابد أن يكون عندك، وأقصد هنا المعاني، لا أقصد النحو والصرف والبلاغة، المعاني، يكون عندك كتب لتعرف المعاني، كتب الأصول. يكون عندك مثلا في البيت لسان العرب، وهو من أعظم الكتب التي يرجع إليها طالب العلم، لسان العرب، تاج العروس للزبير. يكون عندك كتب في هذا، في كل فن يا شيخ. نعم، في الحديث بد أن يكون عندك في البيت البخاري، ويكون عندك شرح أساسية على البخاري كفتح الباري، يكون عندك مسلم وشرح أساسية على مسلم، وهكذا في الكتب الستة، أبو داود بعده، وبعد ذلك الترمذي، وبعد ذلك النسائي، ابن ماجة. يكون عندك الأمات من الكتب، الأصول من الكتب، في كل علم من العلوم. إياك أن تبدأ وأن تشغل نفسك أولا بالكتب الفرعية. الكتب الفرعية جعلها لما تدرس. أنت الآن مثلا تدرس كتاب كذا مع الشيخ، يكون عندك هذا الكتاب، لكن تكون المكتبة، تبدأ بالأصول في كل علم، تبدأ بالأصول في كل علم، تكون عندك الأصول، لأنك كلما حفظك الله تعالى ازددت نضوجا وعلما تزداد بعد ذلك حكمة وفهما، فستقبل على هذه الأصول، فتكون مستعدا. لأن الإنسان لا يشتري المكتبة أو لا يكون المكتبة دفعة واحدة، لسنا بأمراء معنا يعني أموال كثيرة، لا، نحن يعني نكون الشيء، المكتبة شيئا فشيئا، تشتري كتابا وكذا وكذا. أول كتاب اشتريته في حياتي، في حياتي، وهذا الكتاب يعني لا لا لا، أول كتاب، وما كنت أعرف عن ماذا يتكلم هذا، تقريبا من 20 سنة تقريبا أو 21 سنة، ما كنت أعرف ما هذا وعن ماذا يتكلم، لكن كنت أسمع عنه كثيرا، شرح الشيخ العثيمين على رياض الصالحين، أول كتاب، أول كتاب اشتريته في حياتي، شرح الشيخ العثيمين رحمه الله على رياض الصالحين. ولا أنسى والله كيف اشتريت الكتاب، كنت أعمل حينئذ بجانب الدراسة، وأخذت الراتب وذهبت اشتريت الكتاب. حتى لما رجعت أمي قالت لي يعني أين الراتب، أين المال وكذا، فأريتها الكتاب، قالت ما هذا، قلت كتاب الحمد لله سأقرأ فيه، وكنت أقرأ ولا أفهم جيدا ما هذا أصلا، لكن سبحان الله مع مرور الوقت طبعا تغيرت الحياة والأمور. يعني يعني يعني هذا الأمر، حتى دائما أقول في البداية، يعني أنا من أسباب السعي للزواج كان ذلك هو مسألة الكتب، من أسباب السعي للزواج كان مسألة الكتب. وأنا أذكر جيدا كنت يعني في عمر 22 سنة، ويعني كنت أسعى وقلت لمشايخي أتزوج وكذا، فيقولون لا ليس الآن، وتستمر في طلب العلم قليلا، هذا سيكون الآن يعني ليس عندك من شغلة وكذا وكذا، ولكن أنا أريد أن أخرج من بيت أبي وأمي، أريد. لماذا أريد؟ كلما اشتريت كتابا تكلموا معي. نعم هم يعني رحم الله أمي وبارك الله في أبي وحفظه، لكن الأمور هم هذا فهمهم. فأنت لماذا كل هذه الكتب؟ أنت كل يومين تشتري لنا كتابا، ماذا تفعل؟ متى ستقرأ هذه الكتب؟ لماذا هذا؟ أنت تشغل مكانا عليك، ماذا أفعل؟ طيب لابد أن تخرج، يكون عندك بيتك، الزوجة وكذا، حينئذ املأ المكتبة كما تشاء، حياتك تكون هكذا. نعم نعم، حتى الأقارب كلما يأتي أحد، مثلا عمتي خالتي، يأتي عمي وكذا، يقول ما هذا، ماذا تفعل بكل هذا، أنت ماذا تفعل؟ العوام لا يفهمون هذه الأمور، العوام بطبيعة الحال لا يفهمون هذه الأمور. فيقول عليه فأحرز الأصول من الكتب، واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب. وهذا طبعا عند التوسع، تدخل مثلا تجد حفظك الله، مثلا نضرب مثال حفظك الله، شروحات كتاب التوحيد، شروحات حفظك الله، تجد تيسير العزيز الحميد، فتح المجيد، القول المفيد، إعانة المستفيد، تجد التمهيد، تجد تجريد التوحيد. ما هذا؟ كتاب التوحيد جيد، لكن ما هذا؟ شروحات كتاب التوحيد. نعم ما هذا؟ أليس يغنيك واحدا خلاص، يكفي واحد؟ لا يكفي واحد. تأتي حفظك الله إلى التفسير من أول الطبري إلى، لا أقول لك إلى الشيخ العثيمين، بعد الشيخ العثيمين، الشيخ مثلا سليمان اللاحم، مثلا عون الرحمن في تفسير القرآن. ما هذا كل هذا؟ نعم. وأنت لما تذهب تسمع مثلا شيخنا الشيخ عادل حفظه الله في التفسير، وتجلس وهو ساعة ونصف يفسر لك آية واحدة، هو من أين أتى بهذا؟ ما هو أنت لو تكتفي بتفسير أو تكتفي بتفسيرين، هذا ما تجد ما تقوله، تأتي ماذا سأقول للإخوة وماذا سأقول للناس في تفسير الآية. لكن لما تقرأ مثل هذه الكتب في آية واحدة، ستجد نفسك أصلا الوقت ضيق وتترك أشياء. هذا هو يا طالب العلم حفظك الله تعالى، هذا هو لتعرف من أين يأتون بهذا، من كثرة القراءة. من كثرة القراءة ستعطيك علما، تعطيك معلومات، كثرة القراءة ستوسع من مداركك، ستجعل أفقك حفظك الله واسعا، بحيث تستوعب وتستنبط، ومع مرور الوقت تجد نفسك حفظك الله تعالى يعني عندك من العلم ما تريد أن تخرجه، أو هو سيخرج كلما تكلمت في أي مكان أو عملت، تعمل بعلم وتتكلم بعلم. فيقول لك وعليه فأحرز الأصول من الكتب، واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب، ولا تحشر مكتبتك، يعني لا تملأها حفظك الله بكتب ليس فيها فائدة، اللي هو الحشر. كلما جاءك كتاب شكرا وتضع. يا رجل هذا كتاب مبتدع، اتركه، لا تدخل مكتبتك. المكتبة تحتاج إلى أن تكون منظمة من وجه، وفي نفس الوقت مفيدة، فتخرج منها كتب أهل البدع والكتب التي لا فائدة فيها، والكتب لا أقول كتب البدع، والكتب التي لا فائدة فيها. ولذلك تجد أحيانا عند الطالب مختصرات كثيرة جدا لكتب ولا فائدة فيها. يعني أنت مثلا نظرت إلى تفسير ابن كثير، ونظرت في المكتبات الإسلامية إلى عدد مختصرات تفسير ابن كثير، اللهم بارك، لكن لما تنظر فيها لا توجد فائدة. لماذا هذا المكان كاملا لهذا؟ يوجد فوائد من تفسير مختصر، تفسير مثلا كتفسير الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، لما اختصر ابن كثير أضاف حفظك الله العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر، أضاف رحمه الله تعالى تعليقات نفيسة جدا على تفسير ابن كثير. مثل هذا ينطق، لكن ليس كل أحد تشتري له مختصرا وكذا، وتجد كتب كثيرة جدا جدا لا فائدة فيها في المكتبات. فلابد أن يخرج الطالب هذه الكتب من مكتبته حتى لا يشوش على فكره وعلى نفسه. فيقول لك ولا تحشر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية. الغثائية ما معنى الغثائية؟ الغثائية الغثاء، ما هو الغثاء؟ الغثاء أصله ما يحمله السيل من رغوة ومن فتات الأشياء. ما يحمله السيل لما تنزل الأمطار كثيرة على الجبل، وفجأة تتجمع وتنزل، ينزل سيل حفظك الله من على الجبل، لما تنظر في هذا الماء وهو ينزل تجد فوقه رغوة، رغوة هذه الرغوة ستزوق أصلا غثاء وأشياء لا قيمة لها، فتات حفظكم الله. ما يحمله السيل الغثاء أصله، ما يحمله السيل من رغوة من فتات الأشياء التي على وجه الأرض، والغثاء كذلك رغوة القدر، رغوة القدر. تعرف القدر الذي تقوم بطهي الطعام فيه، لما أنت تضع الطعام وتتركه حفظك الله تجد ماذا فوق عند الماء؟ رغوة. وذلك أنت حفظك الله بالملعقة تزيل هذه الرغوة وترميها، تلقي بها رغوة هكذا تفور من فوق فتجمعها وتلقيها، لأنها غثاء لا قيمة له، لا قيمة له. فيقول لك حفظك الله، فالغثائية مفردها غثاءة. ولما تطلق هذه الكلمة على الناس، لما نقول مثلا غثاء الناس، ما معنى غثاء الناس؟ أرذلهم، أسوأهم، وغثاء الكتب. كل هذا لنصل إلى غثاء الكتب. ما هو غثاء الكتب؟ الرديء منها في كل شيء، الرديء منها، غثاء الكتب الرديء منها في كل شيء، ككتب البدع والكتب التي فيها أخطاء والكتب الحرام، كتب فيها حرام، نعم كتب تعلمك السحر هذا حرام، لماذا تدخل مكتبتك مثل هذا؟ والكتب حفظك الله التي أصحابها مجهولون، لا تعرف من هذا، لماذا أنت تضع أصلا الكتاب في بيتك وفي مكتبتك؟ فيقول الشيخ ولا تحشر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية، لا سيما كتب المبتدعة فإنها سم ناقع. ما معنى ناقع؟ ناجع، قاتل، يعني ستقتلك. كيف تقتلني يا شيخ؟ يعني تدخل الشبهات في قلبك، فستصبح الشبهات في قلبك مستقرة. ثم قال الأدب الخمسون أو الحلية الخمسون حفظكم الله تعالى، وهي ماذا؟ قوام بكسر القاف، قوام مكتبتك، يعني ما تقوم عليه مكتبتك. فقال عليك بالكتب المنسوجة على المنسوجة، يعني المؤلفة، المؤلفة نسجه يعني ألفه، عليك بالكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال. ما معنى عليك بالكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال؟ يعني على طريقة ذكر الدليل، على طريقة ذكر الدليل والتفقه في علل الأحكام، يعني التي تذكر لك الحكمة وعلته، التي تذكر لك الحكمة وعلته. قال عليك بالكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال والتفقه في علل الأحكام، وهو سيعطيك طبعا أمثلة لهذه الكتب لا تقلق، والتفقه في علل الأحكام والغوص على أسرار المسائل. الغوص، تعرف الغوص لما تنزل في البحر هناك من يسبح على أو في أعلى الماء وهناك من يغوص، فالغوص دائما هو الذي يأتي بالخيرات التي في البحر ليس الذي أعلى، فيريد منك أن تغوص، أن تأخذ الكتب التي غاص مؤلفيها في بيان أسرار المسائل، التي يقول لك لماذا اختلفوا، ما العلة بذلك؟ اختلفوا لأن هذا رأى كذا وهذا رأى كذا، فهذه الكتب هي التي تنمي فكرك حفظك الله تعالى. ومن أجلها، طب يا شيخ أعطينا يعني بعض الأمثلة لهذه الكتب، ومن أجلها يعني من أعظمها كتب الشيخين، شيخ الإسلام ابن تيمية والآخر من؟ وتلميذه ابن القيم الجوزية. يجوز أن نقول شيخ الإسلام ويجوز أن نقول شيخ الإسلام على البدلية أو الاستئناف لا بأس، فنقول مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية رحمه الله. وطبعا أقول لك شيئا بعيدا عن أي شيء، كتب هذه المدرسة وهي مدرسة ابن تيمية. ابن تيمية وكل من كان تابعا له فيها، ابن القيم، ابن كثير، ابن أبي العز، ابن عبد الهادي، ابن كثير الذهبي، اللهم بارك، يعني نخاف أن ننسى أحدا من هؤلاء رحمهم الله جميعا رحمة واسعة. ودائما ما كنت أقول تعرف قوة الشيخ من طلابه، من طلابه، حفظك الله. يعني لما يعني دائما أقول أيضا سمعتم مني هذا كثيرا، لما تعرف يعني تأتي مثلا على ابن القيم قل هو تلميذ ابن تيمية، خلاص. تأتي على ابن تيمية تقول هو شيخ ابن القيم وشيخ ابن كثير، وخلاص ماذا تريد؟ تعرف من يا رجل، تعرف من وتتكلم عن من، لأن تخاف أن تتكلم عنهم يعني تبهمهم للناس وتنقص من قدرهم للناس. يقول وعلى الجادة في ذلك، على الجدة يعني على الطريقة، الجدة هي الطريقة، الجدة ما هي الجدة؟ الجدة هي الطريقة. يقول وعلى الجادة يعني على الطريقة في ذلك من قبل ومن بعد، حتى لا يكون الأمر أمر يعني ذكر ابن تيمية وذكر مثلا ابن القيم فتظن أن هؤلاء بعدهم، لا يوجد قبلهم. فأخذ يقول الحافظ ابن عبد البر، طبعا الإمام السلفي المالكي رحمه الله تعالى علامة المغرب، الإمام ابن عبد البر حفظك الله، قال وأجل كتبه، وأجل طبعا كان في القرن الخامس حفظك الله كما ترى، وأجل أعظم كتبه قال التمهيد. طبعا التمهيد هذا شرح للإيه؟ للموطأ، يعني لموطأ الإمام مالك، وهو أفضل شرح لموطأ الإمام مالك. ولعلمكم هو شرح الموطأ مرتين، مرة في كتاب التمهيد ومرة في كتاب الاستذكار، لكن التمهيد قوي جدا جدا. طبعا ابن عبد البر له كتب كثيرة جدا حفظكم الله، جامع بيان العلم وفضله، جامع بيان العلم، سبحان الله، ده كتاب عظيم جدا. التمهيد، الاستذكار، ابن عبد البر وما أدراك، وهو إمام سلفي عظيم كبير. ثانيا الحافظ ابن قدامة، طبعا مشهور طبعا بين الطلاب، لمعة الاعتقاد، وعندك حفظك الله تعالى عمدة الأحكام، لكن له ماذا؟ قال وأرأس كتبه. ما معنى وأرأس كتبه؟ أعلاها، أرأس كتبه هنا أعلى كتبه، المغني، المغني حفظكم الله، المغني. طبعا أنا تركت الكلام عن الطبعات عن قصد، يعني لا أريد أن يعني أن أتكلم في هذا، يعني لو فيما أذكر الآن، التمهيد من أفضل طبعاتي، الطبعة التي كانت طبعتها الطبعة الأخيرة التي طبعتها دار الفاروق، ويوجد التي طبعتها كنوز إشبيلية، وعندك المغني الطبعة التي كانت هي طبعة هجر واشترتها عالم الكتب التي هي بإشراف الشيخ التركي عبد المحسن التركي. بعد ذلك قال الإمام الحافظ النووي، النووي كتب الإمام النووي طبعا كان شافعيا وكتبه عظيمة جدا في الفقه. طبعا يقولون عن النووي هو أشعري، هذا خطأ، النووي لم يكن أشعري، النووي أخطأ في بعض الصفات فأولها، أخطأ ونكفر. الأشعري هو الذي أصوله أشعرية، فرق بين الأصول وبين التطبيق، فرق بين الأصول وبين الرجل، لا يصير منتميا إلى فرقة إلا إذا أصل بأصولها وتكلم بأصولها واعتقد أصولها. لكن ممكن يكون سلفيا وعلى اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأصول، لكن لما يأتي للفروع يخطئ لأسباب. فالإمام النووي لم يكن كما يعني يشيعون عنه، لا، ولذلك له كتب طبعا من أجل وأعظم كتبه، ولم يذكر الشيخ هنا. طبعا عندك حفظك الله شرحه على مسلم المسمى بالمنهاج، شرحه على، عندك حفظك الله المجموع شرح الشيرازي، عندك روضة الطالبين حفظك الله، ده أنت عندك كتب للإمام النووي بخلاف طبعا المتون التي ألفها كرياض الصالحين وك كالأربعين النووية من قبلها حتى تنسب إليها، هو ما سماها الأربعين النووية إنما تنسب إليه، إلى غير ذلك من الكتب. كذلك كتب من؟ قال الحافظ الذهبي، وبالذات سير أعلام النبلاء وتعليقات الشيخ فيه. بعض الناس يظن أن سير أعلام النبلاء هو عبارة عن تراجم فقط، تراجم وهو له تعليقات نفيسة، هو له تعليقات نفيسة حفظك الله تعالى في داخل الكتاب، وله تاريخ الإسلام، وله كتب قيمة جدا رحمه الله. كذلك قال حفظكم الله تعالى الحافظ ابن كثير، وطبعا تفسير القرآن العظيم له الذي مشهور بتفسير ابن كثير من أشهر الكتب في هذا كما هو معلوم حفظكم الله تعالى. بعد ذلك قال الحافظ، وطبعا والبداية والنهاية يعني كتب كثيرة جدا، ده بخلاف الكتب المفقودة التي لم تصل إلينا. الحافظ ابن رجب، وما أدراك ما الحافظ ابن رجب، وهو من مدرسة ابن تيمية أيضا حفظكم الله، من مدرسة ابن تيمية الحافظ ابن رجب رحمه الله، وله كتب عظيمة جدا، له فتح الباري ولكن ما وصل إلينا كاملا، شرح على البخاري، حتى إن الحافظ ابن حجر لما سمى كتابه فتح الباري كان قد أخذ الاسم من ابن رجب حفظكم الله، الحافظ ابن رجب، وله طبعا كتب عظيمة، لطائف المعارف، وله شرح على علل الترمذي، وله طبعا جامع العلوم والحكم، يعني نخاف أن ننسى كتبه، كتب مهمة جدا للحافظ ابن رجب. قال الحافظ ابن حجر، وأجل كتبه على الإطلاق فتح الباري. الحافظ الشوكاني، الشوكاني صاحب نيل الأوطار، كذلك حفظكم الله تعالى كتاب إرشاد الفحول في أصول الفقه، حفظك الله، كتاب عظيم جدا. عندك له كتاب في الفقه أيضا اسمه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، له كتب عظيمة الشوكاني. كذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب، كلكم تعرفونه، صاحب كتاب التوحيد، وهو أجل كتب الشيخ، وطبعا بقى الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة والأصول الستة، كشف الشبهات. وهو يقول كذلك عاشرا كتب علماء الدعوة، ومن أجمعها الدرر الثانية، لكن هذا الكتاب لا يقرأ إلا من متقدم في العلم. بعد ذلك قال الحادي عشر العلامة الصنعاني رحمه الله، لا سيما كتابه النافع سبل السلام، طبعا سبل السلام هذا من أعظم كتب الإمام الصنعاني، وله كتب أخرى، وله كتاب اسمه في العقيدة اسمه نسيت الاسم والله سبحان الله، نسيت أدران أو شيء كهذا، يعني نسيت الاسم، لو أحدكم ذكرني به. الإمام الصنعاني كتاب في العقيدة أيضا، أنا نسيته فقط سامحوني. كذلك قال العلامة صديق حسن خان، طبعا صاحب كتاب فتح البيان في التفسير حفظكم الله، وصاحب الروضة الندية، الشيخ الألباني دائما شرح يعني له تعليقات على الروضة الندية جميلة جدا. كذلك العلامة محمد الأمين الشنقيطي، لا سيما كتابه أضواء البيان، طبعا تفسير القرآن بالقرآن، وعندك طبعا مذكرة الشنقيطي، يعني له كتب عظيمة جدا رحمه الله تعالى، حتى طبعت مؤخرا مجموعة أعمال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، يعني هو أعطاك يعني نبذة مختصرة حفظك الله تعالى عن بعض الكتب لبعض العلماء، أو أسماء بعض العلماء الذين يعني تقتني من كتبهم حفظك الله. هل لاحظت شيئا؟ هل لاحظت شيئا؟ لم يذكر كتبا للمعاصرين، لم يذكر كتبا للمعاصرين، لكن هذا لا يجعلك تستغني عن كتب العلامة الألباني، عن كتب العلامة ابن باز، عن كتب العلامة العثيمين، يعني هذه الكتب لا تستغني عنها، لا تستغني عنها. لكن لاحظ شيئا حفظك الله تعالى، أشار من طرف خفي، كان يستطيع أن يعطيك أسماء كتب لمعاصرين كثيرين، كان يستطيع هذا، ولكن هو يشير إلى أشياء عن قصد، يشير إلى أشياء أو إلى أشياء آسف يشير إلى أشياء عن قصد رحمه الله تعالى. ولكن وما أدراك ما الألباني، كتب الألباني لا يستغنى عنها، شروحات الشيخ العثيمين وبالذات كالشرح الممتع على سبيل المثال لا يستغنى عنه في البيت حفظك الله تعالى. بعد ذلك قال حفظك الله التعامل، وأنا لا أريد أن نزيد، يعني أريد صراحة يعني سأعرض عن كثير من الأمور التي كنت سأقرأها عليكم، لكن يعني نريد أن ننتهي من هذا الفصل بإذن الله تعالى. قال الحادي والخمسون أو الحلية الحادية والخمسون التعامل مع الكتاب، التعامل مع الكتاب. قال لا تستفد من كتاب حتى تعرف اصطلاح مؤلفه فيه، وكثيرا ما تكون المقدمة كاشفة عن ذلك، فابدأ من الكتاب بقراءة مقدمته، وهذا أدب عظيم جدا مع الكتاب. وصدقني لا يستفيد الطالب إذا لم يقرأ المقدمة التي وضعها المؤلف لنفسه أو المحقق أيضا الذي حقق الكتاب لتعرف منهجه وطريقته في التحقيق. وأنا ألوم على كثير من الناس، يعني من طلاب العلم ومن أهل العلم، الذين يبدأون في شرح كتاب ولا يقرأ مقدمة المؤلف. إذا لم تقرأ المقدمة لن تفهم ما في الكتاب، لابد من قراءتك للمقدمة. وأحيانا تحدث مشكلة كبيرة أن المؤلف تكون له اصطلاحات خاصة به هو، ولا مشكلة، لا مشاحة في الاصطلاح، ويعرفك ما معنى الاصطلاح في أول المقدمة، فيبدأ الناس يقرؤون الكتاب مباشرة. وبعضهم للأسف الشديد، للأسف، ولا نريد أن نضرب أمثلة ونذكر أمثال، يقول لك وقد أخطأ المؤلف وقال كذا وهذا على خلاف ما عليه أهل العلم. ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ لو أتعبت نفسك وأجهدت نفسك وقرأت المقدمة لوجدت الحل لكل هذه الإشكالات التي جاءت في رأسك، وجعلت المؤلف قد أخطأ بسبب كسلك عن قراءة المقدمة. لا أقول إلا هذا، بسبب كسلك عن قراءة المقدمة. لا تقرأ كتابا إلا أن تقرأ مقدمة الكتاب من المؤلف حفظك الله تعالى. المقدمة فيها من العلوم الكثير والكثير والكثير والكثير. ده أحيانا المقدمات تشرح وحدها، هناك مقدمات كانت تفرض من أهل العلم بالشرح. يعني على سبيل المثال الحصر، لأننا نشرحه فقط يوم الجمعة وبدأنا فيه، أدب الكاتب أو أدب الكتاب لابن كتيبة رحمه الله، لابن كتيبة المقدمة شرحت مستقلة. المقدمة التي سنشرحها ونقرأها فترة هذه فيها علوم كثيرة، بعض أهل العلم قام بشرحها مستقلة قبل أن يدخل على الجزء الأول من كتاب ابن كتيبة الذي قال فيه كتاب المعرفة أمور لابد للطالب أن يعلمها وللأديب أن يعلمها، أن يكون على معرفة بها. المقدمة شرحت مستقلة من كثير من العلماء. المقدمات مهمة جدا حفظكم الله. فيقول الشيخ لا تستفد من كتاب، يعني لا تدخل فيه وتقرأ في داخله، لا تستفد من كتاب حتى تعرف اصطلاح مؤلفه فيه. ماذا يقصد؟ اضرب لنا مثال يا شيخ، مصطلح عليه بين الناس، يعني بين أهل العلم في الحديث، أنهم إذا قالوا متفق عليه يعنون أنه قد أخرجه البخاري ومسلم. تجد مثلا منتقى الأخبار للمجد بن تيمية، كتاب منتقى الأخبار للمجد بن تيمية، وهو أوسع الكتب التي في أحاديث الأحكام، يعني الفقه، لأن أول طبقة دائما نقول عمدة الأحكام لابن قدامة لأنه اقتصر فيها على ما في البخاري ومسلم، بعدها بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، بعدها المنتقى وهو الأوسع على الإطلاق الذي شرحه الإمام الشوكاني في كتابه المسمى بنيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. المجد ابن تيمية وهو جد ابن تيمية، المجد ابن تيمية رحمه الله في مقدمة الكتاب قال إذا قلت متفق عليه فأنا أعني بذلك أنه أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. يأتي أحد المعلقين ويقول لك من المحققين، يقول لك مثلا الإمام المجد بعد أن يذكر الحديث متفق عليه، طبعا متفق عليه إذا لم تقرأ المقدمة ستفهم أنه أخرجه من؟ البخاري ومسلم. فيأتي المحقق يقول وقد فات الإمام المجد أن الحديث عند أحمد في مسنده، فتى من يا رجل؟ فتى من؟ فتك أنت أن تقرأ المقدمة ولم يفته هو. المشكلة عندك أنت ليست عنده هو. هو جعل اصطلاحا، هو جعل اصطلاحا، هذا الاصطلاح بينه في المقدمة. ده أنا أضرب مثالا واحدا، أنا أضرب لك مثالا واحد. بعض العلماء يفعل اختصارات في أول الكتاب، يقول لك إذا قلت خاء أقصد البخاري، إذا قلت مثلا دال أقصد أبا داود، إذا قلت مثلا ميم ألف أقصد ابن ماجة، وكذا وكذا. فأنت إذا لم تقرأ المقدمة ستجد هذه الحروف في الداخل ولا تدري ماذا يريد الرجل. إذا لابد من أن تقرأ المقدمة لتستفد من الكتاب. فيقول لك لا تستفد من كتاب حتى تعرف اصطلاح مؤلفه فيه. وكثيرا ما تكون المقدمة، طب أين أعرف هذا؟ كاشفة عن ذلك. المقدمة هي التي رفع فيها لك هذه الأغطية التي ستكون معك بعد ذلك. فيقول لك فابدأ من الكتاب بقراءة مقدمته، تعلم هذا، تبدأ من القراءة. أين يا شيخ؟ من المقدمة. قال ومنه، ما معنى ومنه؟ الهاء تعود على ماذا؟ يعني ومن التعامل مع الكتاب. الأدب الثاني والخمسون أو الحلية الثانية والخمسون، ومن التعامل مع الكتاب أيضا، هذا الذي يقصده. فقال ومنه إذا حفظت كتابا، جاءك كتابا، جاءك كتاب، حفظك الله، آسف، جاءك كتاب، حفظت كتابا، جاءك بقى عن طريق الهدية، عن طريق الشراء، عن طريق المهم، إذا حفظت كتابا فلا تدخله في مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جردا. والله أنا أفعل هذا، لا أدخل بيتي كتابا أو أضعه في المكتبة إلا أمسكه في البيت تقوم بجرده. وتكلمنا عن جرد الكتب قبل ذلك. لن يأخذ منك نصف ساعة، أعطيتني هذا الكتاب أنظر فيه، حفظك الله، المقدمة بسرعة والفهرس، وأنظر في المواضيع وجرده، يتكلم عن ماذا؟ ملحق كذا، يتكلم عن كذا، جيد، ويتكلم عن كذا، تكلم عن كذا، تكلم عن كذا، وكذا وكذا. نصف ساعة خلاص، حتى لو لن تقرأ الآن خلاص علمت هذا، ضعه في موضعه وتكون مرتبا للمكتبة. كتب التفسير لها مكان، أصول التفسير له مكان، الحديث له مكان، مصطلح الحديث له مكان، العقيدة لها مكان، كتب اللغة لها مكان. تكون مرتبا لمكتبتك وتضعه في المكان. لماذا هذا؟ أولا يساعدك على العثور عليه بعد ذلك بسهولة. لابد أن ترتب وأن تنظم المكتبة. كذلك حفظك الله تعالى، هذا يساعدك في الرجوع إلى الكتاب مرة أخرى. جاءني كتاب يتكلم مثلا عن المرفوعات، جاءني كتاب يتكلم في العقيدة عن مسألة القدر، جاءني كتاب يتكلم في مصطلح الحديث عن الحديث المنكر، أو هو شرح للبيقونية، أو هو كذا أو هو كذا. فتكون قد جردته حفظك الله تعالى، وعرفت على الأقل الموضوع العام الذي يتكلم فيه هذا الكتاب. فيقول لك الشيخ إذا حذت كتابا فلا تدخله في مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جردا أو قراءة لمقدمتي. لأن في المقدمات يقول لك أنا لماذا ألفت هذا الكتاب وفيما يتكلم هذا الكتاب. قال وفهرسي، الفهرس الذي يكون الكشاف للموضوعات في الخلف، في آخر الكتاب ونهايته، ومواضع منه، تفتح بسرعة مواضع منه يتكلم عن ماذا وماذا وماذا. أما إن جعلته مع فنه في المكتبة فربما مر زمان وفات العمر دون النظر فيه، وهذا مجرب والله موفق. يعني حفظك الله أخذت الكتاب سواء شراء أو هدية أو ما أشبه، جئت إلى البيت، هذا كتاب مثلا في العقيدة، تضعوه في قسم العقيدة، سأقرأ بعد في أصول التفسير، في اللغة، في المصطلح، في كذا، سأقرأ بعد. صدقني سيمر العمر ولن تقرأ فيه ولن تستفد منه. لكن كونك فعلت هذا وجردت الكتاب بسرعة، حفظك الله تعالى، جردته بسرعة، أو أنك قرأت المقدمة أو الفهرس، هذا سيجعلك في أقرب مسألة تذاكرها ترجع إليه، سيجعلك ترجع إليه. فهو نبهك إلى ذلك. ثم ختم هذا الفصل السادس حفظكم الله بمسألة قال فيها إعجام الكتابة. إعجام الكتابة، تقول أعجمت الشيء يعني أزلت عجمته، لأن أفعل هنا بمعنى الإزالة. أعجمت الشيء، وإعجامك للشيء حفظك الله أن تزيل عجمته، إما عن طريق النقط يعني تضع النقاط، وإما عن طريق ماذا؟ الضبط، تضع مثلا الحركات حفظك الله. بهذا تكون قد أزلت عجمة الكتاب. فيقول لك إعجام الكتابة. الأدب الثالث والخمسون أو الحلية الثالثة والخمسون، إعجام الكتابة. قال: إذا كتبت فأعجم الكتابة. كيف يا شيخ؟ قال: بإزالة عجمتها، وذلك بأمور. وطبعا هنا أعجم الشيء أفعل الشيء، لأني أفعل أعجم، أفعل أعجم يعني أزال العجمة، لأن من معاني أفعل إزالة الإيه؟ الشيء. واضح؟ من معاني أفعل إزالة الشيء، تقول أعجمته. واضح؟ فيقول هنا بإزالة عجمتها بأمور. واحد أو أولا وضوح الخط. طبعا وضوح الخط هذا كان في القديم، لأن الآن الكتب صارت تكتب على الحاسوب، فأنت لا تكتب. قديما كانوا يكتبون الكتب بأيديهم، ولذلك كان النساخ يعني يرتفع ثمن الأجرة على الكتابة إذا كان خط، كلما يعني تحسن الخط. ولذلك كانوا يعلمون الطلاب قديما في المدرسة حتى والكتاب ما يسمى بعلم الخط. هذا العلم الآن اندثر، يعني خلاص ما عاد موجودا بقوة وبكثرة. لماذا؟ لأن الناس الآن لا يكتبون كثيرا، يعني كل شيء الآن حفظكم الله على الحاسوب وهذه الأشياء. حتى في المؤسسات الرسمية الآن لو جئتهم بورقة مكتوبة بيدك لا يقبلها، يقول لا اكتبها لي على الحاسوب وتعالى. كل الأوراق صارت هكذا حفظكم الله. فقال هنا هذا يكون بوضوح الخط، فظهر هذا. ابن تيمية كان إذا كتب لم يرفع القلم، وإذا كتب وطرق الأوراق وعاد إلى كتابه مرة أخرى لم يكن ليقرأ كتابه، وينادي على طلابه يقولون ماذا كتبت هنا، فطلابه كانوا يعرفون خطه أكثر منه. وهذا لأن قلمه كان سيالا، يعني هذا الرجل يعني يمسك القلم، أنت لو الآن أمسكت القلم لتكتب تفكر نصف ساعة في جملة واحدة تكتبها، أما هو حفظك الله تعالى فيمسك القلم والدواب جواره والأوراق، حتى أنه ما كان يرفع القلم. يعني إياك أن تظن أن كل مؤلفات ابن تيمية هذه يعني كان يجلس يفكر وكذا، يفكر من يا رجل؟ العلم في الرأس، العلم في الرأس. وطلابه طلاب كانوا يعرفون خطه أكثر منهم، فإذا يعني أشكل عليه شيء ولم يقرأ ينادي يا ابن كثير تعالى، يا ابن القيم تعالى. تخيل ينادي على من؟ يعني رجل يجلس حوله هؤلاء، يعني الله المستعان. فيقول حفظك الله ثانيا: رسمه على ضوء قواعد الرسم اللي هي الإملاء، علم الإملاء، وهذا علم مهم، علم الإملاء. يعني لما تكتب لا تكتب حفظك الله من رأسك أنت، إنما الرسم نفسه طريقة الكتابة. متى نكتب الألف العصوية مثلا على سبيل المثال؟ أنا الآن أقول لك عصا، عصا، هل ستكتب عصا عين صاد عين صاد ألف؟ هل ستكتب الألف عين صاد ألف عصوية، أو ستكتب عصا عين صاد ألف يائية يسمونها عصوية ويائية؟ ستكتب ماذا؟ لابد أن تكون على علم أن التي بالألف العصوية هي ألف، وأما التي بالألف اليائية هي الفعل. فلما نقول مثلا عصى الكافر ربه، فإذا ستكتبها بالألف اليائية. لكن لما أقول لك مثلا حفظك الله تعالى: استعمل المعلم عصى الفصل، يبقى عصى هنا يقصد الاسم، إذا ستكتب بالألف. هذه اسمها قواعد الإملاء، وسيذكر لك كتابين حفظك الله. قال: وفي هذا مؤلفات كثيرة من أهمها. يعني كأنك تسأل يا شيخ أين أتعلم هذا العلم؟ قال: أولا كتاب الإملاء لحسين والي، وهو من أفضل الكتب في هذا، ولكنه طبع قديما في مكتبة القلم في سوريا ولم يعد موجودا الآن وعندي في البيت. والكتاب الثاني قواعد الإملاء لعبد السلام محمد هارون، وهذا منتشر موجود، وبفضل الله تعالى لي شرح كامل كامل على هذا الكتاب. يعني لو رجعت على اليوتيوب وكتبت اسم الكتاب حفظك الله تعالى ستظهر لك كل الفيديوهات، شرحناه كاملا من أوله إلى آخره قديما في مسجدنا العامر، مسجد المشايخ طبعا، فضيلة الشيخ محمد حامد الفقي، مرورا بكل علماء الجيل إلى أن نصل إلى فضيلة شيخنا الوالد حسن عبد الوهاب البنا رحمه الله، والشيخ عادل السيد الآن أسأل الله أن يطيل في عمره وأن يحسن عمله. فأنا شرفت فترة من الزمن كنت أدرس في هذا المكان يعني، والحمد لله، وشرحت من ضمن ما شرحت وانتهيت هذا الكتاب، هذا الكتاب المسمى بقواعد الإملاء موجود حفظك الله تعالى كامل. وكذلك قال المفرد العلم للهاشمي رحمهم الله، نعم هو ذكر ثلاثة أنا الذي نسيت هذا. ثم قال بعد ذلك النقطة الثالثة، النقط للمعجم والإهمال للمهمل. النقط للمعجم يعني أن تضع النقاط، والإهمال للمهمل حفظك الله يعني مثلا الجيم ستضع نقطة من تحت لكن الحاء تهمل، الجيم تضع الحاء تهمل، الراء تهمل، إزاي تضع النقطة. بعد ذلك قال لك الشكل لما، الشكل لما يشكل. بعض العلماء، سأقرأ كلمة الآن فقط أخيرا نختم بها في قضية التشكيل، بعض العلماء عنده قاعدة يقول فيها حفظك الله لا يشكل يعني لا تضع الحركات على الكلمة إلا ما يشكل فقط، يعني يشكل عليك هل تقرأ هذه الكلمة من أو من، فلابد أن تضع لي مثلا فتحة أو كسرة تحت الميم، فيقول إذا أشكلت الكلمة نشكلها. وبعض العلماء له نظرة أخرى يقول بل لابد أن تشكل كل الكتاب كما سأقرأ الآن آخر شيء. قال خامسا، تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث. وطبعا قضية الترقيم يوجد ملحق في كتاب، في كتاب الشيخ عبد السلام هارون اللي هو قواعد الإملاء، الكتاب اسمه قواعد الإملاء وعلامات الترقيم. العلامات بقى اللي هي الفصلة، علامة الاستفهام، علامة التعجب، لأن هذه الأشياء تساعد كثيرا جدا جدا في فهم النص، وإلا لن تفهم النص. فعلامات الترقيم وإن كانت حديثة، وإن كانت حديثة إلا أنها مهمة جدا، وصارت مهمة في قضية ماذا؟ في قضية، في قضية الكتابة. يبقى شيء واحد فقط هذا في هذا الجزء حفظكم الله تعالى، أريد أن أقرأ كلمة فيه فقط، وأنا تركت أشياء كثيرة ما أردت أن أسقل حفظكم الله، ولكن هذه الكلمة حفظكم الله في هذا. الإمام السخاوي رحمه الله تعالى يقول، الإمام السخاوي رحمه الله تعالى يقول في كتابه المسمى بالغاية في شرح الهداية، يقول وليحرص طالب العلم، وليحرص طالب العلم إذا كتب الحديث على صرف الهمة في ضبطه، يضبطه وتحقيقه شكلا ونقطا وإيضاحا. وبعضهم قال هذا في الحديث، نعم، لأن قديما إخوة الكتب لم تكن مطبوعة، فأنت مثلا تريد أن يكون عندك في البيت صحيح مسلم، أو عندك في البيت مثلا صحيح البخاري، أو ما أشبه سنن أبي، أي شيء، ماذا ستفعل؟ ستأتي بالكتاب من أحد عنده الكتاب، أو أنت ستكتبه وراء شيخك يمليه عليك ويحدثك به في المسجد، تكتبه ويكون عندك في البيت مكتوب، لن تذهب إلى المكتبة تشتري، لا يوجد هذا، ما كانت هناك طباعة. فيقول لك تقوم بضبط الحديث، تضع الحركات، لأن الحديث لابد أن ينطق كما أخذ من فم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يقصده بعضهم، فيقولون في مثل الحديث لابد من هذا. فيقول على صرف الهمة في ضبطه وتحقيقه شكلا ونقطا وإيضاحا من غير مشق، أي سرعة الكتابة، لا تكتب بسرعة في الحديث ولا تعليق، لا تعلق حتى لا تقوم بإدراج كلامك في الحديث فتعلق أنت حفظك الله تعالى، لا إياك من هذا، أترك الحديث وحده وعلق بعيدا عنه بحيث يؤمن اللبس معه. فلو لم يكن في إعجام الخط إلا السلام من استعجامي يعني الالتباس، لكان من الخير ما كان. وهذا طبعا قالوا في الحديث، لكن بالنسبة لأهل الكتابة العلماء مختلفون. أنت ستصنف كتابا، بعض أهل العلم يقول لك، وهذه طريقة عند بعضهم، يقول لك شكل كل ما في الكتاب من أول إن الحمد لله إلى آخر كلمة، ضع الحركات وكل شيء. وبعض أهل العلم يقول لا، لا تفعل هذا، وإنما فقط الكلمة إذا أشكلت واختلط الأمر بأي طريقة تقرأ حفظك الله تعالى وتحتمله، فحينئذ تشكلها. وهنا نقف إن شاء الله تعالى، ليبقى لنا الفصل السابع والأخير في هذا الكتاب. أقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.